بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا البيت راد المصنف رحمه الله تعالى يبين قاعدة، وهو أن المعتبر بالعبادات غلبة الظن، المعتبر بالعبادات غلبة الظن. والمعتبر في العقود نفس الأمر، المعتبر في العقود نفس الأمر، انتبهوا لهذا. ومعنى غلبة الظن أن الإنسان إذا غلب على ظنه في عبادته فإنه يفعل ذلك، لا يحتاج إلى اليقين. في أمور العبادة أغلبها ينبني على غلبة الظن فتكون العبادة صحيحة. أما بالنسبة للعقود فليس لنا علاقة بالنية، لا يهمنا نيته ولا يهمنا ظنه، واضح؟ لا يهمنا هل العقد وقع صحيحا أو فاسدا، بس هل وقع صحيحا أو فاسدا. ولهذا ذكروا أمثلة ذكرت لكم بالأمس، لو أن إنسان أخذ سيارة مثلا سيارة أبيه سرقة وباعها، هو الآن في أثناء البيع ما الذي غلب على ظنه؟ لا يحل بيعها، صح؟ لكن اتضح أن أباها قد مات ولا يرثه إلا هو، وفي أثناء البيع هي ملكه بالإرث، هو في أثناء بيعها ما يظن أنها ملكه. طيب البيع هل نقول صحيح ولا باطل؟ لماذا؟ لأنه في أثناء البيع السيارة ملكه والبيع صحيح. مثل الفقهاء أيضا بالعبد، لو رأى له، لو أنه عنده عبد فقال لعبده يظنه عبد غيره، ما درنا عبده، فقال يا أخي، قال أنت حر، وهو يظن في غلبة الظن شبه يقين أن يظن هذا عبد زيد مو عبده، فقال أنت حر، ثم اتضح أنه عبده، يقع ولا ما يقع؟ يقع العتق. طيب لماذا يقع؟ قال أن العبرة في نفس، ها، في نفس العقد، العبرة في نفس الأمر. وأمثلته كثيرة، ولعل الشيخ أيضا يذكر شيئا منها. نعم. وين تقرأت؟ ما قرأت؟ ما دام قرأت البيت اقرأ ما بعده. نعم. والظن في العبادة، شرع المصنف الآن بأمثلة العبادات، ثم بعد ذلك يأتي بأمثلة المعاملات، فأتى بأمثلة يكفي فيها غلبة الظن. نعم. تصح، لكن شخص الآن توضأ بماء، الماء نجس لكن يظنه طاهر، وبقي على ظنه إلى أن مات، مش حكم صلاته؟ صحيح. لكن لو أخبره أحد، ها، لابد أن يتوضأ، لابد، لأن إذا أتى شخص وأخبرك أن هذا الظن خطأ عدل الظن. لكن الكلام إذا بقيت على ما أنت عليه، إنسان صلى الظهر 3 ركعات يظن أنه 4 سلم وذهب، ماذا نقول؟ نقول ما عليه شيء، صلاة صحيحة، حتى يخبر أو يتضح أنه صلى 3. إذا لم يتضح له حتى مات، مش حكم صلاته؟ صحيح، بناء على ظنه. لكن لو أخبره أحد أنه صلى 3 ولو بعد سنوات، نقول يعيد. إذا لم يخبره فالحكم باقي على ظنه. ها واضح لما واضح؟ نعم. لأن العبرة في ظن المكلف. انتبهوا، هذا إذا استمر على ما هو عليه، لأنه أي نعم سيأتينا البيت الذي بعده يقول لكن إذا تبين الظن خطأ فأبري الذمة تصح الخطأ، يعني إذا بقيت على الظن فلا إثم عليك وعبادتك صحيحة، لكن متى ما أخبرت ولا اتضح فإن الصلاة تكون ليس بصحيحة، خاصة الوضوء. أما النجاسة معلوم عندكم علم أن إذا صلى وهو يظن أن الشيء طاهر ثم اتضح أنه نجس فالصلاة صحيحة، لكن الكلام على أشياء أخرى غلب على ظن أن الصلاة صحيحة فيبقى على ظن حتى يتضح له الأمر، فإن لم يتضح حتى مات عبادته صحيحة. نعم. طيب أخبر بعد ذلك أنها ثلاث وقد سجد للسهو، يكفي؟ أجيبه لا ما يكفي، لكن لو بقي على ما هو عليه نقول صلاة صحيحة. نعم. تنبهوا بارك الله، تنبهوا مثل هذه الأمور، يعني الشيخ الآن يذكر الأمثلة ولا يستدرك، لأن الاستدراك يأتي في البيت الذي بعده، يعني يقول إذا طاف ست وظن أنها سبع فالطواف صحيح، وهذا في بينه وبين الله مبني على التسامح، هذا إذا لم يتضح له بقي دائما ما اتضح، نقول نعم مبني على التسامح وطواف صحيح، لكن لو اتضح يوم من الأيام أنه طاف ست فإنه يعيد. ثم معي؟ نعم. يعتبرون. نعم. وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق، فهذا الرجل وقعت الصدقة في غير ما يريد، لكنه ظن أنه الذي يريد وهو أنه فقير عفيف ضعيف، فوقعت الصدقة في غير هؤلاء لكنه شرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن في أمثلة المعاملات، وأن العبرة في المعاملات نفس الأمر، يعني نفس الواقعة، أن يكون العقد في حد ذاته صحيح، أما ما في ظنك أو اعتقادك هذا لا يهم. نعم. أما المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنك، وإن كان يحرم على المكلف أن يتصرف فيما لا يظن أن له حق التصرف فيه، ومن أمثلة ذلك. نعم، لا يحل، يعني إنسان الآن سرق سيارة ما يجزي بها، طيب باع سيارة لشخص قال والله هذا فلان وكلني، هو يكذب ما وكله، يجوز يبيعها؟ أجيبه لا. طيب لو اتضح أنه وكله وهو لا يعلم، مش حكم البيع صحيح؟ لأن العبرة في نفس الأمر، لا ما في ظن أنه لم يوكل. نعم. رجل باع كذب بدون توكيل منه وبدون ولاية عليه، ثم لما باعه تبين أن زيد قد مات وكان هو الذي يرث، والبيع وقع بعد موت زيد وبيعه صحيح، مع أنه حين باعه يعتقد أنه من قويل، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، لكن إذا كان قد سرقها فهو آثم على نية الفعل، أما الفعل فتبين أنه صحيح. رجل باع مالا لشخص وكان صاحب المال قد وكله في البيع، لكنه لم يعلم بالوكالة حتى باع، فهنا نقول إن البيع صحيح لأنه وقع ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل، وإن كان حين البيع لم يعلم بالوكالة. ثم قال المضر مستدركا، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبي إن صحه الخطأ. طيب مثلوا أيضا، عندي مثال هنا، مثل أيضا لو أن رجل طلق امرأة يظنها ليست زوجته، يعني طلق ما يظنها زوجة جارة، قال أنت طالق بناء أنها زوجة جارة، فاتضح أنها زوجته فتطلق، لأن العبرة بنفس الأمر في العقود، العبرة بنفس الأمر. نعم. هذا البيت استدراك وبيان للقاعدة السابقة، أن نعم العبرة في الظن، لكن بعض العبادات إذا اتضح أنك أخطأت في الظن يجب إعادتها، يجب تصحيح الخطأ. فلو صلى الظهر 3 ركعات وصار الآن يظن أنه صلى 4، نقول ما عليه إثم خلاص، لكن اتضح له بعد ذلك أنه صلى 3 يجب أن يصحح هذا الخطأ وأن يعيد الصلاة. لكن لو لم يتضح له وبقي على ظنه نقول عبادة صحيحة وذمته برئت. نعم. لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ، لأن الآن اتضح لك الخطأ، لا تبرأ ذمتك حتى تصحح ما أخطأت به. نعم. هذا الاستثناء عليكم على الشطر الأول من البيت السابق بأبي في العبادات، فإذا بنيت على الظن وتبين الظن خطأ فأبرئ الذمة، بماذا أبرئها؟ قال صحيح الخطأ، هذه الجملة بيان لقوله فأبرئ الذمة، إذا تبين أن هذا الظن خطأ وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبرئ الذمة، وهذا إذا كان مما يمكن تداركه وتلافيه، مثل الصلاة، صلاة 3 ركعات هذا يمكن تداركه، لكن زكاة دفعتها لشخص تظن أنه فقير، غالب على ظنك أنه فقير ثم اتضح أنه غني، هنا لا يمكن تدارك الخطأ، لا يمكن. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تذهب إليه تقول هات الفلوس اللي أعطيتك، ما تقدر، فهل تدفعها مرة ثانية؟ لا، ما دام أداها على وجه شرعي يظن أنها مقبولة فهي على ما هي عليه. نعم. كأن يكون الخطأ المبني على الظن في ترك واجب فيعيد ما كان الصواب فيه خلاف ظنه، أما المحرم فتكفي التوبة منه. مثال أي شيء؟ الخطأ الذي يمكن تداركه، الخطأ الذي يمكن تداركه، هذا مثاله. نعم. يعني صلى قبل الوقت، غلب على ظنه أن الوقت الصلاة قد دخل وصلى، ثم بقي على غلب الظن إلى أن مات، حكم صلاته صحيحة، لكن إذا اتضح أنه أخطأ هنا يجب تدرك هذا الخطأ، يجب أن يعيد الصلاة. نعم. كرجل صلى قبيل الوقت طيب لو صلى قبل الوقت نقول مثله، لكن لماذا قال قبيل؟ أولا قال قبيل لعله لوزن البيت، الأمر الثاني أن الغالب أن الخطأ يقع قبيل الوقت، أما قبله بمدة طويلة ما يختلسها. يعني ممكن إنسان يصلي قبل الظهر بساعتين يقول كنت أظن الظهر، لا، لكن ممكن يصلي قبل الظهر بربع ساعة 10 دقائق يقول كنت أظن الوقت قده قبيل الوقت. نعم. أما أن يصلي في الضحى قبل الظهر بوقت طويل وهو يظن أن الظهر قبل وقته فهذا وقوع بعيد، لكن صلى قبيل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل، قال فليعد الصلاة بعد الوقت وتكون صلاة الأولى نافلة له. مثال آخر، رجل ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهنا يجب عليه أن يريد الصلاة إذا دخل وقت المغرب أي إذا غربت الشمس. طيب، يقول ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، طيب إذا لم يتبين له، ها إذا لم يتبين صلى الشمس ما غربت وبقي حياته كلها حتى ما يظن أن الشمس قد غربت، يقول لا ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يتبين أن الظن خطأ. والشيخ يقول في النظم إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحيح الخطأ، إذا ما تبين لا شيء عليه، وإذا تبين يجب أن يصحح الخطأ. نعم. فإن قال قائل ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الصائم إذا أخبر قبل أن تغيب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب فإنه يجزئه الصوم؟ وأنا كنت أول ما مثل الشيخ بش اسمه بمن أفطر قبل غروب الشمس، حقيقة يعني في نفسي شيء من هذا المثال، لأن هذا حتى الخطأ لا يعدل لأن النص ثبت، النص ثبت، لكن المثال أتى ممن؟ من إمام، والاستدراك فيه صعوبة، لكنه رحمه الله هنا بين الحمد لله. نعم. طيب لم يتبين، رجل صلى على غير طهارة يظن أنه على وضوء ولم يتبين أنه الأمر حتى مات، ها شنو صلاته؟ صحيح، لأنه صلى على غلبة الظن ولم يتبين له الخطأ. نعم. وهذا يحصل في رمضان، احنا في رمضان لحم ابن في الشربه ولا في غيرها صح، فلا يخبرون، ما يخبره احد ويصلي، نقول صلاه صحيحه، متى ما اخبروه يوما من الدهر يعيد الصلاه، اذا لم يخبروه فصلاه صحيحه لان الخطا لم يتبين. نعم. نعم صحيح الحمد لله، هذه لا يمسح الخطأ في الزكاة، لأنه يضطر أن يأخذ، يذهب الشخص يأخذ منها المال، الشخص سيقول ما لم أعطيك لا نعطيك الماء، فيبقى على ما مضى. نعم. إن تصريح الفقري أن يستمد المال ممن أخذ، واسترداد المال ممن أخذه لا يمكن، لأنه ملكه بطريق شرعي فلا يمكن أن ينتفع منه، فلهذا لا يظن أن هذه فريضة عن القاعدة، وإنما لم نقم بإعادتها لأن الله تعالى لم يوجب عليه الزكاة مرتين. ولولا هذا، لولا أن الله ما وجبها مرتين لوجب نصحها الخطأ. لك أراد أن يبين الشيخ هنا أننا لو أراد أن نصحها الخطأ بالزكاة فسنلزم المزكي أن يدفع الزكاة مرتين، وهو في المرة الأولى لم يفرط يظن أنه فقير، أما لو أنه فرط متساهل نقول نعم ادفعها مرتين. فلو أن شخص دفع زكاة الشخص قلنا هل غلب على ظنك أنه فقير؟ قال لا ما غلب على ظنك فقير، لكن يعني استحيت ولا قريب لي وأعطيته، نقول ادفع الزكاة مرة ثانية، الأولى تكون صدقة. نعم. مسألة: من أعطى غنيا منه فقيرا ويستطيع أن يأبه ويسترد المال منه هل يلزم؟ الإجابة: لا يلزم، لأن الحديث دل على أنها قبلت بناء على ظنه. مسألة: ما الحكم إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يأت؟ وما الفرق بين غلبة الظن في دخول الوقت وبين غلبة الظن في اتجاه القبلة؟ الإجابة: إذا صلى قبيل الوقت ثم تبين أنه صلى قبل دخوله فإنه يعيد الصلاة، ووجه ذلك أنه صلى في وقت لم يخبر أن يصلى أن يصلي فيه، فتكون الصلاة حينئذ غير مأمور بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلما دخل الوقت طولب بالصلاة. وأما الخطأ في استقبال القبلة إذا كان في موضع اجتهاد، هذا هو الفرق، الصلاة ما فيه اجتهاد، ما تجتهد تنتظر الوقت، أما القبلة تجتهد، فإذا غلب على ظنك أن هذه جهة القبلة وأنت في موضع اجتهاد كما يكون في البر تجزئه، فليس استقبال القبلة كدخول الوقت، دخول الوقت ما فيه اجتهاد، استقبال القبلة فيها اجتهاد، ولهذا تسومح في الاتجاه اليسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا كانت القبلة في جهة الجنوب لو انحرف يمين لو انحرف يسار وهو مجتهد لا يضره، لأن من المشرق المغرب قبلة، وإذا كانت القبلة في المشرق أو المغرب نقول من الشمال إلى الجنوب قبلة، فيجتهد في هذه الجهة ليس كدخول الوقت. نعم. لأنه صلى صلاة مأمور بها واتقى الله ما استطاع وتوجه إلى حيث يرى أنه قبلة فلم يقصر في شيء، وقد طلب بأن يصلي لأن الوقت قد دخل فصلى على الوجه الذي يؤمر به حيث اجتهد واتقى الله ما استطاع فلا تلزمه الإعادة. مسألة: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنه ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة ما مؤمن له، فهل يسير بالسهو أو لا؟ الإجابة: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والمذهب أنه لا يسجد إذا تبين أنه مصيب فيما فعل، لأن السجود إنما لسبب تبين عدمه، وقيل إنه يسجد لأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه، أي في هذا الجزء لا يدري أزيد هو أم لا، ولم يتبين لي كثيرا رجحان أحد القولين. لأن لم يتبين، لم يرجح قولا من هذين القولين. نعم. مسألة: رجل في رحلة برية مع الملائكة، وعندما قام لصلاة الفجر وجد نفسه مغتربا، والجو بارد جدا، ولا يستطيع استعمال الماء، فتوضأ وصلى على تلك الحالة، ثم أعاد الصلاة قبيل الظهر بعد تمكنه من الاغتسال، فهل تصح صلاته؟ الإجابة: الرجل قد برئت ذمته على كل حال، لأنه أعاد الصلاة، لكن حسب السؤال لم يتيمم لصلاة الفجر، وإنما توضأ، والوضوء يخفف الجنابة لا شك، لكن لا يرفعها، وعليه فإعادته صلاة بعد اغتساله إعادة شرعية. نعم، بعض الناس إذا صار عليه جنابة في البرد في البر ولا يستطيع الاغتسال يتوضأ ثم يصلي، وهذا غلط، هذا لا يكفي، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، إنما الذي يرفع الحدث الأكبر التيمم، فإذا كان لا يستطيع أن يغتسل لبرودة الماء ولا يستطيع تسخينه فإنه يتيمم ولا يكفي الوضوء، الوضوء يخفف الحدث الأكبر، كمن أراد أن يجلس في المسجد وهو جنب إذا توضأ، أو أراد أن يأكل أو يشرب فإنه يستحب أن يتوضأ، لكنه لا يرفع الحدث، الذي يرفعه التيمم. نعم. أما لو تيمم لاستقبال وسواس فدع بكل وسواس يجي به متعة. هذان البيتان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قاعدة في الشك. الشك له ثلاث حالات لا عبرة به ولا يؤثر ولا تلتفت إليه. الحالة الأولى بعد الفعل، بعد الفعل يعني صليت فلما فرقت من الصلاة شككت هل صليت ثلاث ولا أربع، لا تلتفت للشك. أما إذا تيقنت أنك صليت ثلاث ارجع وكمل صلاتك، لكن شك، مجرد شك، صليت وانتهيت شككت أنك صليت ثلاث ولا أربع، لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشك حصل بعد الفراغ من العبادة. شككت أنك صليت ثلاثة وأربع وأنت في الصلاة، نقول نعم الشك هنا معتبر ابن على الأقل وكم صلاتك، إنما الشك لا يعتبر إذا كان بعد الفعل. هذا الحال الأولى. الحال الثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك، هذا لا يلتفت للشك إذا كان كثير الشكوك، لأنه إذا صار يلتفت للشك صار موسوسا في المستقبل. فالشخص اللي دائما يكثر الشكوك نقول لا تلتفت لشكك، وهذا يحصل في قراءة الفاتحة أو في التشهد. يعني بعض الناس الآن اعتاد مجرد ما يقول الإمام ولا الضالين آمين شرع بالفاتحة، إذا خلص من الفاتحة وركع ولا قال أنا شككت هل قرأت ولا ما قرأتها، لا تلتفت لهذا، لأن يعني الغالب أنك تقرأها، هذا الغالب. لكن لو شكه واقف نقول أعد الفاتحة. إذا كان كثير الشكوك في كل صلاة أنا قرأتها أو ما قرأتها نقول لا تلتفت. فإذا كان الشك يكثر لا تلتفت إليه، أي حالة هذه ثانية. الحالة الثالثة أن يكون الشك مجرد وهم، أن يكون الشك مجرد وهم خاطرة فلا تلتفت إليه. إذن هذه الحالات الثلاث، والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذه الحالة الأولى. وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه الحالة الثانية، أو يكو وهما، هذا الحال الثالث. ففي هذه الحالات لا تلتفت إليها. طيب نريد عكس الحالات الثلاث، ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون الشك بعد الفعل لا تلتفت إليه. طيب إذا كان الشك في أثناء الفعل ها له أثر انتبه له. طيب الحالة الثانية كثير الشكوك، شخص مو كثير الشكوك لا يشك بعد خمس أيام ولا شهر شك مرة واحدة، نقول معتبر انتبه لشكك. الأمر الثالث أن هذا شك وليس وهم، شك وليس خاطرة طرأت عليك، نقول يلتفت إليها. واضح الآن؟ طيب ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما، هذا الثالث، مثل وسواس فدع، لأن الوهم يؤدي إلى وسواس مثل الوسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع، لكع الشيطان والمراد به اللئيم، لكع اللئيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يكون المال في يد لكع بن لكع، يكون المال في يد لكع بن لكع، يعني في آخر الزمان تكون الأموال في أيدي اللئام أبناء اللئام، فاللكع اللئيم. أما المراد بلكع في البيت هنا المراد به الشيطان الذي يوسوس لك في صلاتك، ولا شك أن الشيطان هو إمام اللئام وقدوة اللئام، فيقول ابتعد عن الشك الذي يأتي به الشيطان وهو اللئيم. بقي عندنا ما هو الشك؟ الشك هو الشيء الدائر بين أمرين، هذا الشك، الشك هو الشيء الذي يدور بين أمرين لا مرجح لهما، هذا الشك. طيب والظن؟ الظن هو الراجح من الأمرين، الظن هو الراجح من الأمرين. طيب شخص يقول أنا والله ما أدري أنا صليت ثلاث أو أربع، ما أقدر أرجح ثلاث ولا أرجح أربع، نقول هذا يسمى شك. إنسان يقول أنا صليت ثلاث أو أربع لكن الظاهر أن أربع، هذا يسمى الأربع، تسمى ظن، الأربع تسمى ظن، والثلاث وهم. لحم الإبل الآن، أنت الآن ترجح أن لحم الإبل ناقض الوضوء، رأيك هذا يسمى ظن ولا وهم؟ ظن، والثاني وهم. طيب عند الذين يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون عندهم ظن، وعندك أنت وهم. إذن الشك هو الذي لا مرجح لهما، والظن هو الراجح من الأمرين، هو الراجح من الأمرين، والوهم هو المرجوح من الأمرين، الوهم هو المرجوح من الأمرين. الشك الدائر بين شيئين، الظن الراجح من الأمرين، الوهم المرجوح من الأمرين، المرجوح من الأمرين. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.